ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رده عليهم. لو هذه حرف امتناع، لو أذن له النبي عليه الصلاة والسلام يقول لاختصينا، ولكنه رده عليه لم يقبله منه، فلذلك تبينوا أن طلب النكاح والسعي في تحصيله من السنن التي ينبغي أن يحرص الإنسان عليها ومن أبواب العبادة، وأن هذا أفضل من التبتل والانقطاع عن النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني، ثم قلت له مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت له مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت له ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر. أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث يؤكد المعنى الذي ذكره سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن عثمان بن مضعون رضي الله عنه، عن عثمان بن مضعون رضي الله عنه عندما رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام التبتل. أبو هريرة كان شابا، والعادة أن الشاب تكون لديه هذه الغريزة متيقظة متوقدة متفجرة، ولا يقبح جماحها إلا التزوج أو الصيام، والصيام بمفرده لا يكفي الشباب ما لم يبتعدوا عن المهيجات والمؤثرات، لأن الشاب الذي يريد أن تسكن نفسه بالصيام لا يصلح له أن يبقى في الأجواء التي تثير شهوته وتؤز غريزته، فلا بد مع هذا العلاج وهو الصوم من الابتعاد عن هذه المؤثرات، لأن كثيرا من الشباب قد يصومون ولا يجدون لهذا الصوم أثرا لأنهم لم يبتعدوا عن هذه المؤثرات، يطالعون في المجلات الخليعة ويتابعون الأفلام والمسلسلات والقنوات ويرون فيها ما يحرك جلاميد الصخر فضلا عن الشباب المتقد، ثم يقولون بعد ذلك اننا لم ننتفع بالصوم. نعم، الانتفاع بالصوم يحتاج الى الابتعاد عن هذه المؤثرات والمثيرات. فابو هريرة رضي الله عنه كان شابا فقيرا، كان يصحب النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه، كان يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام يؤمل ان يجد لقمة يأكلها عند النبي عليه الصلاة والسلام أو في دعوة عند بعض الصحابة يدعون النبي عليه الصلاة والسلام فيذهب معه فيأكل لقيمات تقيم صلبة، فقير لكن هذه الغريزة متوقدة عنده، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام مرات عديدة بأن يختصي، فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت في كل هذه المرات، وفي المرة الرابعة قال قد جف القلم بما هو كائن فاختصي على ذلك أو فدع ذر، يعني ما قدره الله سبحانه وتعالى للعبد كائن، حتى زواجه، حتى المرأة التي يتزوج بها الإنسان مقدر له ولها أن هذا الزواج. وقد يستغرب الإنسان يعني كيف تحصل هذه الأقدار، كيف تتفق هذه الأقدار أن يتزوج الإنسان بعيد من مكان بعيد بامرأة أخرى ليس بينهم سبب ولا نسب ولا رابطة، وقد يكون الرجل لا يخطر على باله في ذلك الوقت النكاح، قد يأتي إلى بلد ما قصد الزواج ولا قصد، قد يأتي إلى بلد ليعمل ليذهب ليعود إلى بلده ثم بعد ذلك يتزوج، ولكن الله سبحانه وتعالى قد قدر عليه أن يتزوج في هذه البلد من فلان، يأتي عند إنسان يطلب عنده عملا ويعمل عنده أسبوعا أو شهرا، وإذا بهذا الإنسان يعرض عليه أن يزوجه ابنته فيتزوج، يحصل كثيرا من هذا الأمر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لأبي هريرة أن قدر الله نافذ، ما قدره الله حاصل، إذا قدر الله لعبد من عباده أن يتزوج وأن ينجب فلا بد من هذا، إذا لم يقدر له شيئا من ذلك حتى ولو رغب حتى ولو راغب. وهذا لا يعني القعود عن العمل، لأن الصحابة عندما ذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام أمر القضاء والقدر وأنه كائن وأنه حق، قالوا ففيما العمل إذن؟ إذن نقعد لا نعمل. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالعمل، قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فيجب على الإنسان أن يسعى، أن يسعى بعمله هذا، فإذا وافق سعيه قدر الله سبحانه وتعالى حصل ما قدره الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يحصل شيء بخلاف ما قدره الله على العبد. ولكن يا إخوة لا بد لنا من أن نقف هنا قليلا. هذه الأقدار ليست مجبرة للإنسان، الحقيقة هذه الأقدار مرتبطة بعلم الله سبحانه وتعالى. الله قدر على هذا العبد أنه يموت في الأرض الفلانية، ما أرسل إليه ملكا يحمله قسرا حتى يضعه في تلك الأرض حتى يموت فيها، لا، لكن يسر أسبابا تقود هذا العبد إلى تلك الأرض، كما جاء في بعض الآثار إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له حاجة إليها، يذهب لتجارة لعلاج لزيارة لنزهة، فيقدر الله عليه أن يقبض أجله في ذلك المكان، أن يقبض عمره، أن تقبض روحه في ذلك المكان. فهذه أقدار مقدرة على الإنسان بعلم الله سبحانه وتعالى، والعبد يسعى بكسبه يحصل هذه الأشياء. يشتغل الإنسان ويعمل يكسب المال، لكن هذا المال الذي اكتسبه الله سبحانه وتعالى هو الذي قدره له، ولكن هيأ له أسبابه. إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه، هيأ له أسباب اكتساب هذا المال حتى حصل ما قدره الله. فلذلك لا بد من العمل، ما يقول الإنسان هذا أمر مقدر، إن كان الله قد قدر لي أن أتزوج فسأتزوج، وإن لم يقدر فلن أتزوج فأقعد، لا، لا بد من السعي، لأن الله سبحانه وتعالى يأجر على هذا السعي. من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه رتب الأجور على السعي، على تعاطي الأسباب، وما جعل الأجور على حصول النتائج. لو جعل الأجور على حصول النتائج لهلكنا، لكن الله سبحانه وتعالى جعل الأجر على تعاطي الأسباب. إذا خرج الإنسان من بيته في الصباح وهو ينوي أن يعمل ليحصل ما يعول به أسرته وما يسد به حاجته، فذهب يعمل ويكدح حتى نهاية النهار فما حصل شيئا، ما حصل له شيء، ما حصل مراده. لكن إذا نوى هذه النية الصالحة كتب الله له الأجر على هذا السعي، حتى وإن لم يحصل له مال في نهاية اليوم لكن حصل له الأجر من الله سبحانه وتعالى بهذه النية. وكذلك في باب العبادات، وكذلك في النكاح، وكذلك في غيرها من الأعمال. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لو أن إنسان خرج مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى ثم في الطريق مات قبل أن يصل إلى الأرض التي يريدها، قبل أن يصل إلى الأرض التي يريد أن يهاجر إليها وأن يعبد الله فيها، كتب الله أجره على هذه النية وعلى دخوله في هذا السعي. ولو أن الله سبحانه وتعالى ربط الأجر بحصول الهجرة فعلا لخسر هذا الإنسان، ما بقي له شيء من عمله. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه ربط الأجر بالتسبب، وأما النتائج فمردها إلى الله سبحانه وتعالى، إن كان الله قد قدرها لنا فستحصل، وإن لم يقدرها لنا فإنه لن يحصل منها شيء. وهذا يؤكده ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك. الأمة كلها لو اجتمعوا، إنسهم وجنهم كلهم لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك، قوية رفعة الأقلام وجفت أقدار مقدرة تكتب على الإنسان وهو في بطن أمه عندما يرسل له الملك يكتب رزقه وأجله وشقي هو أو سعيد، هذا مكتوب على الإنسان، لكن الإنسان يحصل هذه الأمور، يحصل شقاوته، يحصل سعادته، يحصل رزقه، يحصل أجله بالسعي، بالسعي في هذا المضمار. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في التي لم يرتع منها، لم يرتع منها. قال: في التي لم يرتع منها، تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. هذا من فضائل نكاح الأبكار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حظ عليه عندما تزوج جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الصحابي الجليل، كان شابا عندما استشهد أبوه في غزوة أحد، وترك له 7 أخوات، هو العائل الوحيد لهن. فتزوج جابر رضي الله عنه بامرأة ثيب، امرأة سبق لها الزواج، فكان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزاة في سفر من الأسفار، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتقرب إلى أصحابه ويتودد إليهم، كل واحد يحس أنه هو الأخص وأنه هو الأحظى والأقرب عند النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتقرب إليه. سأله: هل تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحك؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قال: يا رسول الله، إن أبي مات وترك لي 7 أخوات، فكرهت أن أجيئهن بمثلهن، أبغى أجيب لهم واحدة صغيرة، أردت أن آتيهن بامرأة تمجد رؤوسهن وتصلح حاجاتهن، امرأة تقوم مقام الأم. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالبركة، دعا له بالبركة. إذا كان عند الإنسان غرض صحيح فلا بأس، لكن إذا لم يكن هناك غرض فتزوج الإنسان بالبكر أفضل، لأن هذه البكر ليست لها تجربة، ليست لها تجربة. فأول تجربة لها هي زواجها من هذا الرجل، وستنطبع مشاعرها وتصرفاتها وتنحصر محبتها في هذا الرجل، لكن لو كان لها زوج سابق وفارقته بالموت أو بالطلاق قد تحن إليه في وقت من الأوقات، وبخاصة عندما ترى من هذا الرجل خلالا لا تحمدها، وعندما تذكر في زوجها الأول خلالا أفضل منها. لكن المرأة التي ليست لها تجربة أفضل للرجل، أفضل للرجل. فعائشة رضي الله عنها كانت تفيه، تفخر يعني على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يتزوج بكرا غيرها، كل أزواجه عليه الصلاة والسلام كن ثيبات، بدءا من أم المؤمنين عائشة خديجة، وأم المؤمنين زينب، وأم المؤمنين أم سلمة وسودة وغيرها وصفية، كلهن كن ثيبات. لكن البكر الوحيدة التي تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام عائشة، فكانت عائشة هذه تفخر على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، وكانت تتدلل على زوجها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، تدل عليه بهذا الأمر، تقول: يا رسول الله، لو نزلت واديا، تضرب له مثلا، فيه شجر، أنت معك بعير، وجدت بعض هذا الشجر قد رعي منه، رتع فيه، وفيه أشجار أو شجرة لم يرتع منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ معك بعيرك، البعير سيشبع من هذه أو من تلك، لكن أنت في أيها كنت سترتع بعيرك، ترعى بعيرك في أيها؟ قال: في التي لم يرتع منها. النبي عليه الصلاة والسلام فهم هذا القصد يعني. ها؟ فهم هذا القصد. هذا كله فيه دلالة على تحديد نكاح الأذكار إذا لم يكن هناك غرض آخر يدعو إليه، كما كان في قصة جابر رضي الله عنه، وكما في تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ببقية أمهات المؤمنين، خديجة رضي الله عنها فضلها لا ينكر في الإسلام، وحب النبي عليه الصلاة والسلام واعترافه بفضلها أيضا لا ينكر، وما أكرمه الله بها ما أكرمها الله به في الجنة أيضا لا ينكر. تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها امرأة عاقلة صاحبة مال صاحبة دين، امرأة كانت تتطلع إلى أن تقترن بهذا الرجل الذي تتوقع أن يكون نبي هذه الأمة في معاني، مع أنها كانت كبيرة وتزوجت قبله برجلين. كذلك نكاح النبي عليه الصلاة والسلام من حفصة من المؤمنين، حفصة بنت عمر، عمر صاحبه، وعمر بالمكان الذي لا ينكر من الإسلام، وعمر أيضا والد هذه المرأة التي ابتليت بموت زوجها حفصة رضي الله عنها، هاجرت وهاجر زوجها ثم مات زوجها فتأيمت. أفلا يكون من البر ومن القيام بالحق أن يجبر خاطر هذه المرأة وأن يجبر خاطر والدها وأن تكرم على تحملها وهجرتها؟ بلا شك. بلى. كذلك أم المؤمنين سودة، أم المؤمنين أم سلمة أيضا في نكاح النبي عليه الصلاة والسلام بها جبرا لخاطرها لأن زوجها قد توفي. كذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها، ابنة سيد قومها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حاربهم وسبى نساءهم وذراريهم، وكانت هي ابنة سيد قومه، فتزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام، اشتراها، كان أصبحت أمة، وقعت في سهم رجل من المسلمين، صارت نصيبه من المغنم، فجاءت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام تسأله أن يعينها، كاتبت سيدها يعني اتفقت معه على مبلغ من المال تشتري به نفسها وهي ابنة سيد قومه، النبي يعني ارحموا عزيز قوم ذل، يعني كانت في عزة وفي منعة ابنة سيد قومها، فجاءت إليه وشكت إليه حالها وطلبت إليه عليه الصلاة والسلام أن يعينها في قيمتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى حالها ذلك عرض عليها أن يعتقها وأن يتزوجها، هذا فيه جبر لخاطرها. كذلك صفية رضي الله عنها، صفية أم المؤمنين بنت حيي بن أخطب زعيم اليهود، هذا المجرم الأكبر الذي فعل الأفاعيل، وعندما أمكن الله رسوله عليه الصلاة والسلام منه ومن قومه وقتلهم وسبى نساءهم وذراريهم، اصطفى النبي عليه الصلاة والسلام صفية، اصطفاها من المغنم، وهذا حق له أعطاه الله إياه، اصطفاها من المغنم وتزوج بها جبرا لخاطرها، لأن مكانتها ومنزلتها ابنة حيي بن أخطب زعيم اليهود، أسلمت، فيعني هذا فيه جبر لخاطرها وفيه أيضا تأليف لقلبها وفيه أيضا خطب لود من بقي في قلبه خير من اليهود أن يدخلوا في الإسلام إذا كانوا باحثين عن الحق، ينبغي أن يتأثروا بمثل هذا الموقف. النبي عليه الصلاة والسلام ما أهانها، ما أذلها، ما جعلها أمة، ولكنه أكرمها. وهل هناك كرامة أكبر من هذه الكرامة أن تصبح زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، أن تصبح أما للمؤمنين؟ فبعد هذه مطمح لامرأة تطمح إليه. فلذلك كانت مقاصد زواج النبي عليه الصلاة والسلام متعددة، لكن كان هذا الأمر ظاهرا فيها، ما كانت مقاصده للشهوة، ما كانت مقاصده من أجل يعني الأمور التي يسعى إليها كثير من الناس، لكن كان فيها معاني كثيرة، جبر للخواطر، تأليف للقلوب إلى آخر ما هناك. لكن عائشة رضي الله عنها كانت هي الفكر الوحيدة التي تزوج بها، فلذلك كانت هي تفيه على بقية أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بأنها البكر الوحيدة التي تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرت هذا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت هل ترتع بعيرك في شجر قد رعي منه أو رفع فيه أو في شجرة لم يرتع منها، قال بالتي لم يرتع منها. نعم، وهذا كما قلنا يؤكد ما ذكرنا من سنية وأهمية تزوج الأبكار. نعم. عن عروة رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك، فقال أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال. هذا فيه أيضا بيان لقصة تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة رضي الله عنها. عندما خطبها النبي عليه الصلاة والسلام كانت صغيرة صغيرة، وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى رأى جبريل يقدمها له في كساء من حرير، رأى هذه الرؤيا ورؤيا الأنبياء حق، فعلم أنها زوجته. خطبها النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول بعض الروايات في مكة وكانت صغيرة، وكان أبو بكر رضي الله عنه يرى أن ما بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام قد ارتقى إلى مقام الأخوة النسبية. أبو بكر بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام من الود والإخاء والمحبة شيء لا يوصف، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر هذا فيشكره لأبي بكر وقال ما من صاحب يد، يعني ما لا يوجد إنسان أدى إلينا معروفا إلا وقد كافأناه عليه إلا أبا بكر، فإن له يدا يأجره الله عليه. هذا الرجل الذي تحمل ما تحمل في تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام، الإيمان به، الصبر على الأذى معه في مكة، هنا كان يؤذى كما كان يؤذى النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر رضي الله عنه هاجر معه، رضي أن يعرض نفسه للخطر وأعد النفقة وأعد الرواحل من ماله وخرج بماله كله، المال الذي يملكه أخذه كله وما ترك لذريته شيئا، ما ترك لأهله ولا لأبيه الرجل الكبير الأعمى، ما ترك لهم شيئا. وعندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لهم، قال تركت لهم الله ورسوله. كمال التوكل، كمال اليقين، وناس يعني لم يرقى أحد إلى مستواهم، اختصهم الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل وجعلهم اختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر صاحب الفضائل المتعددة كان يرى أنه قد ارتقى إلى مستوى الأخوة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما توفيت أم المؤمنين خديجة ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتزوج عائشة، رأى جبريل يقدمها له، خطبها من أبيها. فأبو بكر قال يا رسول الله أنت أخي، والأخ شأنه ألا يتزوج بابنة أخيه. النبي عليه الصلاة والسلام وضح له هذه الحقيقة أيضا، أن التآخي هذا الذي يقوم بين الناس لا يجوز أن يغير من أحكام الشرع. الآن بعض الناس يضلهم الشيطان فتجدهم يعقدون أخوة مع بعض النساء، يقول هذه أختي تآخينا. تآخون على ماذا؟ هل بينكم نسب؟ لا، ولكن هذه أختي في الله تآخينا وتعاهدنا أنا وإياه. قد تكون هذه بسبب مكالمة تليفونية، قد تكون بسبب، ثم يحصل بعد ذلك ما يريده الشيطان. هذه الأخوة من أبواب الشر ومن فتن الشيطان التي يزينها لبعض الناس، فلا يجوز أن نبيح الحرمات بمقتضى هذا التأخر. نعم، أخوة الإسلام لها حقوق، المسلم أخو المسلم إلى آخر ما هنالك ما ورد في شأن هذه الأخوة، لكن هذه الأخوة لا تبيح الحرمات ولا تمنع الواجبات. هذه الأخوة لا تبيح الميراث، وهذه الأخوة لا تبيح الاطلاع على العورات ولا مخالطة البنات ولا رؤية الاجتماع بهن، لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام صحح له قال أنت أخي الإسلام. نعم قوة الإسلام قائمة بيني وبينك، ولكن هذه الأخوة لا تمنع حتى وإن بلغت ما بلغت، لا تمنع من الحقوق التي شرعها الله سبحانه وتعالى. حق التزوج أن يتزوج الإنسان بامرأة أجنبية ليس بينها وبينه نسب أو سبب يمنع من ذلك، بل هذا أيضا مما يقوي آثرة الأخوة، كان من الأسباب التي زادت من تمتين علاقة أبي بكر رضي الله عنه بالنبي عليه الصلاة والسلام تزوجه بعائشة. كان في وسع النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بامرأة أخرى، لكن عندما يتزوج بعائشة بنت صاحبه وبنت أخيه هذا أمتن وأقوى، لأن أبا بكر يستطيع بعد ذلك أن يدخل في أي وقت على النبي عليه الصلاة والسلام يدخل على ابنته، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام سيزيد من رعاية حق أبي بكر بسبب هذا الزواج، لأن المصاهرة هذه أيضا تنبني عليها حقوق كثيرة. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.